الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا كتاب فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم الأصبهاني الحافظ صاحب حلية الأولياء. قال أبو نعيم: الحمد لله الواحد القوي، وصلى الله على محمد أمينه الرضي. أما بعد، فمن أسبغ الله تعالى عليه نعمه بالتمكين والتأييد، ومد باعه بالقدرة والتمهيد، وفوض إليه سياسة رعيته للتهذيب والتسديد، جدير بأن يولي الأمر أهله. ومن أكمل الله له فيما تقلد عقله وعدله، وتولية جسام الأمور العاجز عن النهوض بها لخلوه من العلم بمصادرها ومواردها، خلل في السياسة وفتق في المحوط من تحصين الرعاية، والراعي مسؤول عن رعايته. هل أقام في من استرعى أمر الله أم أضاعه؟ ومن أعظم الإضاعة أن يسند الأمر إلى غير أهله. حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي وإبراهيم بن عبد الله المعدل قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. رواه بسر بن سعيد وزيد بن أسلم ووهب بن كيسان عن ابن عمر مثله. حدثنا أبي قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز حدثنا إسماعيل بن عباد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع ومسؤول عن رعيته، فأعدوا لتلك المسائل جوابا. قالوا: يا رسول الله، وما جوابها؟ قال: أعمال البر. قال أبو نعيم: والعبد لا ينجيه من اللوم والعذل إلا الاستقامة والعدل. حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام حا وحدثنا فاروق الخطابي وحبيب بن الحسن قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشيرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه عنه العدل أو يوبقه الجور. حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند المدني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه فيفكه عدله أو يهلكه جوره. قال أبو نعيم: ووالي الولاة زاد الله علاه علوا وبهاؤه سموا، وبالنظر في أمر رعيته حنوا. لا يخفى عليه أن التقليد للحسبة لا يستحقها إلا الكامل في فنون الفضل والحامل لعيون العدل، ومن كان بشرائطها ومعالمها جاهلا كيف يكون لأثقالها حاملا وفي إقامة حدودها عادلا. وأنهي إلى عالي الحضرة المحروسة رعاها الله تعالى عز وجل بعض المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي معناه. حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا أبو شعيب الحراني. عبد الله ابن الحسن قال حدثني جدي أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن بكر بن خنيس عن أبي عبد الرحمن عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أبي أمية عن يزيد بن أبي سفيان قال قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام يا يزيد إن لك قرابة خشيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة له لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن أعطى أحدا من مال الله شيئا فحاباه فعليه لعنة الله أو قال برئت منه ذمة الله. حدثنا أبو علي الحسن بن علي الوراق حدثنا علي بن الحسن بن سليمان القافلاني حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا الوليد بن الفضل قال حدثنا القاسم بن الوليد عن عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جناده بن أبي أمية عن يزيد بن أبي سفيان قال شيعني أبو بكر حين بعثني إلى الشام فقال يا يزيد إنك رجل تحب ذوي قرابتك وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولى ذا قرابة له محاباة وهو يجد خيرا منه لم يرح رائحة الجنة. حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا أحمد بن كثير بن الصلت قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا جرول بن جيفل قال سمعت المهدي أمير المؤمنين وقد شكي وال من ولاته وكتب صاحب البريد وصلحاء الكور بما ذكره القوم فقال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولى واليا فبلغه عنه ظلم لرعيته فلم يعزله فقد خان الله ورسوله. حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا شعيب بن سلمة حدثنا عصمة بن محمد قال حدثنا موسى بن عقبة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما وال لقي الله وهو غاش لرعيته حرم الله عليه أن يدخل الجنة. قال أبو نعيم وتقرير الجاهلين والجائرين في توليتهم بعد الوقوف عليهم أعظم الغش والوالي إذا أنصف الضعيف من القوي رافق النبيين في أعلى عليين أو في أعلى عليين. حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الحميد العطار الكوفي حدثنا محمد بن الحسن بن العباس الهاشمي حدثنا محمد بن بشر بن شريك عن عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر أمتي شيئا فحسنت سريرته رزق الهيبة وإذا بسط يده بالمعروف رزق المحبة وإذا عدل زيد في عمره وإذا أنصف الضعيف من القوي كان معي في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن يونس العصفري قال حدثنا يزيد بن عمرو بن البراء حدثنا محمد بن موسى الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك ابن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر الناس ولاية وكانت نيته على الحق وكل به ملكان يوفقانه ويرشدانه ومن ولي من أمر الناس ولاية وكانت نيته غير الحق وكله الله إلى نفسه. قال أبو نعيم وكما أن إقامة العدل أحرى من عبادة الدهور والأعوام كذلك تمكين الجاهلين والجائرين أربى من عصيان الشهور والأعوام. حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام قال حدثنا أحمد بن عيسى بن يزيد حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا إبراهيم بن محمد الأنصاري عن علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة قيام ليلها وصيام نهارها وجور ساعة في حكم أشد وأعظم من معصية 60 سنة. حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سعد أبو غيلان الشيباني قال حدثنا عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز الأزدي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض أزكى فيها من قطر 40 يوما. حدثنا أبو بكر ابن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا هشيم عن زياد بن مخراق عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعمل العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من عمل العابد في أهله 100 عام أو 50 عاما. الشك من هشيم. قال حدثنا جابر بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم قال حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن عمران حدثنا سليمان بن رجاء عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي نصير العبدي عن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت أبا بكر وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالي العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض، فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله حشره في وفده يوم لا ظل إلا ظله، ومن غشه في نفسه وفي عباد الله خذله الله يوم القيامة. قال: ويرفع للوالي العادل المتواضع في كل يوم وليلة عمل 60 صديقا كلهم عابد مجتهد. قال أبو نعيم: وللعادلين من الولاة الدرجة الرفيعة والإجابة السريعة. حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون على منابر من نور هم الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. حدثنا حبيب بن الحسن قال حدثنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي قال حدثنا أبان بن مخلد أو مخلد حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا الحكم بن بشير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء عند الله المقسطون. حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي قال: وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا زهير أبو خيثمة قال: حدثنا سعد الطائي حدثنا أبو المدله أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن وحبيب بن الحسن والحسن بن محمد بن كيسان قالوا: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حميد بن الأسود حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن شريك أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يرد دعاءهم: الذاكر لله كثيرا، ودعوة المظلوم، ودعوة الإمام المقسط. حدثنا محمد بن عمرو بن غالب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب حدثنا عمر بن راشد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا إمام عادل أو ذو رحم وصول أو ذو عيال صبور. فقال له علي يا رسول الله ما صبر ذي العيال؟ قال ألا يمن على أهله بما ينفق عليهم. حدثنا أبو بكر خلاد حدثنا أبو بكر بن خلاد ابن خلاد حدثنا الحارث بن أبي سامة حدثنا عباس بن الفضل حدثنا همام حدثنا قتادة قال أخبرني يزيد أخو مطرف عن عياض بن حمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط مصدق موفق أو موفق ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل فقير عفيف مصدق أو مصدق. حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق قال حدثنا محمد بن ثواب حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز عن ابن سابط عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة قصرا حوله البروج والمروج له 5000 باب لا يدخله أو لا يسكنه إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل. حدثنا أبو يزيد محمد بن جعفر بن علي التميمي بالكوفة قال حدثنا سميع بن إسحاق قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للإمام العادل في قبره أبشر فإنك رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو نعيم من سعادة الولاة والأمراء أن يقيض لهم الصلحاء من الوزراء. حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا بشر بن موسى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد أعظم أجرا من وزير صالح يكون مع إمام فيأمره بذات الله فيطيعه وبإسناده سواء. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد ولي من أمر المسلمين أمرا فأراد الله به خيرا إلا جعل معه وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. قال أبو نعيم ومن نصح الولاة والأمراء اهتدى ومن غشهم غوى واعتدى. حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسن الصوفي الحافظ حدثنا حسين بن أبي يزيد قال حدثنا يحيى بن ميمون قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في أرضه من نصحه هدي ومن غشه ظل. حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن الحسين بن معبد الملطي حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عقبة بن عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض فمن نصحهم ودعا لهم اهتدى ومن غشهم ودعا عليهم ظل. قال أبو نعيم والإمام العادل مظلل يوم القيامة في أشرف المنازل. حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن علي الصائغ قال حدثنا القعنبي حدثنا سعيد بن أبي الأبيض قال عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هارون بن سعيد حدثنا أنس بن عياض قال أخبرني عبد الله بن عامر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة: إمام مقسط، ورجل تصدق بيمينه يخفيها عن شماله. حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله: إمام مقسط، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين. قال أبو نعيم: وصلاح الراعي صلاح الرعية، وفي إغفالهم وتقويمهم الدمار والبلية. حدثنا عبد الله بن محمد ابن عثمان الواسطي حدثنا مسلم بن خالد الأيلي قال حدثنا عمر بن يحيى الأيلي قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء. حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان حدثنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثني الفضل بن دكين عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب عند موته: اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا أبو عثمان عبد الله بن زيد حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تهلك الرعية وإن كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاة هادية مهدية، ولكن تهلك الرعية وإن كانت هادية مهدية إذا كانت الولاة ظالمة مسيئة. قال أبو نعيم: والسلطان حارس الدين، وإذا ولى الأمر أهله حمى الدين المتين. حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن أبي سمرة البغوي قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن نصر الواسطي قال حدثنا سواد بن علي الكوفي قال حدثنا علي بن مكنف ابن حاجب التميمي قال حدثنا طلاب بن حوشب عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام والسلطان أخوان توأم، لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه، فالإسلام أس والسلطان حارس، وما لا أس له منهدم، وما لا حارس له ضائع. حدثت عن محمد بن مأمون المروزي عن عون بن منصور المروزي قال حدثنا موسى بن بحر الكوفي حدثنا عمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن سعيد بن معبد الأنصاري وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله أخبرني عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب وخضعت له الأجساد، ما هو؟ قال هو ظل الله في الأرض، فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن أساءوا فعليكم الصبر وعليهم الإصر، لا تحملنكم إساءة على أن تخرجوا من طاعته، فإن الذل في طاعته خير من خلود في النار، لولاهم ما صلح الناس. حدثنا أحمد بن عبيد الله بن محمود حدثنا عبد الله بن وهب الدينوري حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة بن اليمان قال لا تسبوا السلطان، فإنه ظل الله في الأرض، به يقيم الله الحق ويظهر الدين، وبه يرفع الله الظلم ويهلك الفاسقين. حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه منه وزرا. حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حكيم بن خذام قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن الربيع بن عميلة عن عبد الله بن مسعود أو الربيع بن عميلة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر. حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حكيم بن خذام حدثنا عبد الملك بن عمير عن الربيع بن عميلة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر. حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الأعلى بن مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر أو قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في سقط في المتن قال حدثنا الثقفي النيسابوري هكذا يبدأ حدثنا محمد بن الصباغ الأثر اللي فيه سقط هو قول عمر ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء. وفي رواية زاد ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، فقال عمر إلا من حاسب نفسه. فقال أن كعبا قال لعمر يعني كعب الأحبار ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، فقال عمر إلا من حاسب نفسه. فقال كعب ما بينهما آية في كتاب الله عز وجل، يعني إنهما متلاصقتان. قال دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال السلام عليك أيها الأجير، فقال الناس مه الأمير يا أبا مسلم، ثم قال السلام عليك أيها الأجير، فقال الناس الأمير، فقال معاوية دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول. فقال أبو مسلم إنما مثلك مثل رجل استأجر أجيرا فولاه ماشيته وجعل له الأجر على أن يحسن الرعية ويوفر جزازها وألبانها، فإنه أحسن رعيتها ووفر جزازها حتى تلحق الصغيرة وتسمن العجفاء أعطاه أجره وزاده من قبله زيادة، وإنه لم يحسن رعيتها وأضاعها حتى تهلك العجفاء وتعجف السمينة ولم يوفر جزازها وألبانها غضب عليه صاحب الأجر فعاقبه ولم يعطه الأجر. فقال معاوية ما شاء الله كان. حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا أبو العباس أحمد ابن محمد الجمال قال حدثنا أبو العباس الجريري قال حدثنا إبراهيم الصالح حدثنا شبيب بن شيبة قال دخلت على المهدي فقال لي يا أبا معمر حدثني عن عمرو بن عبيد، فوالله لرأيته يوما ودخل على أبي جعفر المنصور فقال له يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك الدنيا بكمالها فاشتر نفسك منه ببعضها، واعلم أنك واقف بين يديه وسائلك عن مثاقيل الذر من الخير والشر، وأنه لا يرضى منك إلا بما لا ترضى لنفسك إلا به، وأنت لا ترضى إلا بأن يعدل عليك، والله تعالى لا يرضى إلا بالعدل على الرعية يا أمير المؤمنين. إن من وراء بابك نارا تأجج من الظلم والجور، والله ما يعمل خلف بابك بكتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فبكى أبو جعفر بكاء شديدا فقال له سليمان بن مجالد أكفف عن أمير المؤمنين فقد شققت عليه. فقال إن أمير المؤمنين ميت غدا، وكل ما ترى ها هنا أمر مفضع، وأنت جيفة بالعراء، فلا يغني عنك إلا عملك، ولهذا الجدار خير لأمير المؤمنين منك إذا طويت عنه النصيحة ووافقت منه من الفضيحة. ثم قال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء اتخذوك سلما لشهواتهم، فكلهم يوقد عليك ناره، ثم تلا لم تر كيف فعل ربك بعاد إلى أن بلغ إن ربك لبالمرصاد. يا أمير المؤمنين، لمن عمل مثل أعمالهم وفعل مثل فعالهم. يا أمير المؤمنين، لولا أنها مضت عمن كان قبلك لم يصل إليك منها شيء، فاعلم أنك وارث من مضى وموروث غدا، وقادم على ربك ومجزي بعملك. فاتق ليلة تمخض عن يوم لا ليلة بعده، وهي ليلة القيامة. قال: فخلع أبو جعفر خاتمه وقال: دونك ما ورائي يا أبا عثمان، فادع لي أصحابك واستعملهم، فوالله إني لآمر عمالي بالعدل وأكتب ذلك في عهودهم. قال: كلا، أدع أصحابي لعدل تظهره واطرد هؤلاء الشياطين عن بابك، لأن أهل الدين لن يأتوك وهؤلاء ببابك، لأنهم لو عملوا بما يرضيك أسخطوا خالقهم، وإن عملوا بما يرضي خالقهم أسخطوك فأرشوك. ولكن استعمل على العمل الواحد في كل يوم 100 في كل يوم 100، كلما رابك واحد اعزله وولي غيره، فوالله لو علم هؤلاء أنك لا ترضى منهم إلا بالعدل ولا تقربهم إلا عليه لقد تقرب إليك به من لا نية له فيه ولا حسبه. ثم قام فخرج. حدثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال: حدثنا عصام بن رواد قال: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عبلة عن ابن محيريز قال: من جلس على وسادة الأمير فقد وجبت عليه النصيحة لله ولرسوله ولجماعة المسلمين. حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي حدثنا عمر بن عبيد الله الواسطي حدثني خالي إسحاق بن عمار قال: سمعت أبي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ابن آدم وعاء، فمن جعل فيه شيء كان، لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها في الإمام زادني غيره، فإن صلاحه صلاح العباد والبلاد وفساده فساد العباد والبلاد. حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال: حدثنا العباس بن طالب قال: حدثنا خلف بن تميم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أبي المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس: إن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكتي وهو مستخف من الناس، حتى نزل على رجل له بقرة فراحت عليه تلك البقرة فحلبت، فإذا حلابها مقدار 30 بقرة، فحدث الملك نفسه أن يأخذها. فلما كان الغد غدت البقرة إلى غدت البقرة إلى مرعاها ثم راحت فحلبت، فنقص لبنه على النصف، وجاء مقدار حلاب 15 بقرة. فدعا الملك صاحب منزله فقال: أخبرني عن بقرتك، رعت اليوم في غير مرعاها بالأمس؟ قال: لا. قال: فشربت في غير مشربها بالأمس؟ قال: لا. قال: فما بال لبنها نقص على النصف؟ قال: أرى أن الملك هم بأخذها فنقص لبنها، فإن الملك إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البركة. قال الملك: أن عرفت ذلك؟ قال: هو ذا كما قلت لك. قال: فعاهد الله عز وجل في نفسه ألا يأخذها ولا يملكها ولا تكون له في ملكه أبدا. قال: فغدت ترعى ثم راحت ثم حلبت، فإذا لبنها قد عاد مقدار حلب 30 بقرة. فقال الملك بينه وبين نفسه واعتبر، فقال: إن كان الملك إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البركة، لا جرم لا أعدلن ولا أكونن على أفضل حال. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه: بعض الأحاديث في هذا الكتاب التي مرت بنا أحاديث لا تصح، وبعضها يصل لدرجة الموضوع وهو ما كان في إسناده متهم، ولكن كثير منها في معناه آثار وبعض أقوال الأئمة. والحافظ أبي نعيم رحمه الله رجل جماع يجمع الباب كله ولا يشترط أن يروي الحديث الصحيح أو ما يكون في حيز الصحة والاحتمال، بل يروي ما تحصل عنده في الباب. لذلك إن مررنا على كتبه وكتب الحافظ ابن أبي الدنيا فهي كذلك، هم جماعين يجمعون كل ما في الباب يضعونه في الكتاب حتى يستفيد منه القارئ، وفي عموم الآثار حتى التي لا يصح منها في معناها آثار موقوفة ومقطوعة وبعض أقوال العلماء. والحمد لله رب العالمين.